بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله تعالى عنه: قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى الواجب له على جميع خلقه فوق عرشه، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة الباقية على أصلها، وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم، فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه واتصل به، وهذا محال لتعالي الله عز وجل عن مماسة الأقذار والنجاسات والشياطين والاتصال بها، وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه، وهذا محال أيضا لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات، وهاتان الصورتان مما لا نزاع فيها بين المسلمين. وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه ولم يحل فيه، فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره، ولا يقبل الله منا ما يخالفه، بل حرم علينا ما يناقضه. وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه ولم يحل فيه، فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره، ولا يقبل الله منا ما يخالفه، بل حرم علينا ما يناقضه. وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، التي احتج بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك فيما صح عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه. بأننا نقول بالباء: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. ومن ادعى أن العقل يعارض السمع ويخالفه فدعواه باطلة، لأن العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح، وإنما المخالفون للكتاب والسنة والإجماع والمدعون حصول القواطع العقلية إنما معهم شبه المعقولات لا حقائقها. ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التي هي مقررة مسطورة في غير هذا الموضع، والله أعلم. فتوى في من يدعي أن ثم غوثا وأقطابا وأبدالا. لا إله إلا الله يدل على المباينة، نقص السر ما كمل ولا هو له قوية الدليل، وكأنه أشار إلى موضعه في كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية والزلالقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن. وإذا لم يكن خلق الخلق في ذاته ولم يحل هو في شيء في مخلوقاته، إذن علم أنه خارج ذاته بائن به. ثم إما أن يكون الشيئان الموجودان أحدهما إذا لم يكن حالا في الآخر، إذا لم يكن أحدهما حالا في الآخر فلا بد أن يكون بائنا منه، فإما يكون فوقه أو تحته، والسفل ممتنع على الرب، فتعين أنه فوقه. نعم. صلى الله عليك. سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام حبر الأمة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في من يدعي أن ثم غوثاً وأقطاباً وأبدالاً وأولياء، وأن بهم يستسقى الغيث وتنزل الرحمة ويكشف العذاب، وإذا غضب الله على أحد من أهل الأرض وأراد أن ينزل غضبه نظر إلى قلوب هؤلاء، فإن وجدهم راضين بذلك أنزل عذابه وإلا رفعه، وكذلك الرحمة والنصر والرزق، وأن الغوث والرزق وأن الغوث بمكة مقيم. ومن يدعي أن هؤلاء المؤلهين والبهاليل الذين لا يصلون ولا يتوقون نجاسة ولا غيرها، فأجاب رضي الله تعالى عنه قائلا: الحمد لله رب العالمين الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وخلفها الصالحون المتبعون للسلف، أن لله تعالى أولياء كما له أعداء، وأولياء الله هم المنعوتون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أولياء الله أنه ما يقرب العباد إليه بمثل أداء الفرائض، ثم ذكر أنه لا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه، فيصير العبد يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، فيصير سمعه وبصره ومشيه وبطشه بيده لرضا الله ومحبته، فإنه لما في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته يصير قلبه منيبا إلى الله، ويصير ممن هداه الله واجتباه، فيجتبي قلبه إليه ويقذف من نوره في قلبه، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، قال محمد بن كعب: مثل نوره في قلب المؤمن. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك النور يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. وأولياء الله نوعان: مقربون سابقون، ومقتصدون أبرار أصحاب يمين، كما ذكر الله ذا هذين الأصلين في سورة الواقعة في أولها وفي آخرها. فذكر تعالى أن الناس ثلاثة أصناف وقت القيامة الكبرى ووقت الموت، فقال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وكذلك قال في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وكذلك ذكر الأصناف الثلاثة في سورة هل أتى على الإنسان وفي سورة المطففين، وقد ذكر في سورة فاطر تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق بالخيرات المؤدي والسابق بالخيرات المؤدي للواجب والمستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وأولياء الله المتقون لهم كرامات يكرمهم الله بها. فخواص أولياء الله المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم يكون كرامتهم إما لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين. فخواص أولياء يعني ما يحصل على أيدي الأولياء من الكرامات إما أن يكون أثره وفائدته أن يكون حجة للدين، حجة لصحة الدين الذي هو عليه، أو يكون لحاجة، إما حاجة لعموم المسلمين أو لحاجة تخصه هو. فهذه حكمة الخوارق التي تجري على أيدي الأولياء. نعم. كما كانت معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فهم يتقربون إلى الله بما يكرمهم به من الخوارق، ويعبدون الله بها ويزدادون بها قربا إلى الله، لا يطلبون بها علوا في الأرض ولا فسادا. وقد كان كثير من السلف يسمي من يسمي من هؤلاء الأبدال، وقد قيل في معنى الأبدال أنهم الذين بدلوا السيئات بالحسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا ريب أن الصالحين من عباد الله لهم سبب في الرزق والنصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ريب أن الصالحين من عباد الله لهم سبب في الرزق والنصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ فهذا ونحوه حق جاء به الكتاب والسنة، ولا وصول للخلق إلى رضوان الله وكرامته إلا بالإيمان برسله وطاعتهم، فهم الوسائط والسفراء بين الله وبين خلقه. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أفضل الخلق، فمن ظن أنه يصل إلى رضوان الله وكرامته بدون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الخلق طريق إلى رضوان الله وكرامته غير اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر ملحد. ومن ادعى أن أحدا من أولياء الله الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يصل إلى رضوان الله وكرامته بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ملحد ضال مفتر يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا. بل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الخلق الثقلين إنسهم وجنهم، وهو رسول الله إلى جميع الإنس أسودهم وأحمرهم وعربهم وعجمهم. فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لله ولي إلا من يتبع محمدا، ومن لم يتبع محمدا فهو عدو الله لا ولي له، وإن كان مع ذلك له أحوال شيطانية يحصل له بها مكاشفة وتصرف يعين بذلك أعداء محمد ويخفرهم، فهم من أعداء الله الملاعين لا من أوليائه المتقين. وهو من جنس السحرة والكهان الذين كانت الشياطين تخبرهم ببعض المغيبات وتساعدهم على بعض مطالبهم، وهؤلاء من أعداء الله المجرمين لا من أوليائه المتقين، بل هم كفار يجب قتلهم، بل يقتلون بلا استتابة عند كثير من علماء المسلمين. وأما أن يكون في العالم أحد من البشر لا ينزل الله رزقا أو نصرا أو هدى إلا بواسطته، فهذا من أقوال المفترين الملحدين، وهو من جنس قول النصارى إما في المسيح وإما في الباب. بل الناس إيش؟ وهذا من جنس قول النصارى إما في المسيح وإما في الباب. الباب هذا مصطلح عند بعض الطوائف الباطنية، ويعني البهائية مثلا، الباب يقال لهم البابية والبهائية، يقولون يخصون شخصا بأنه الباب إلى الله، هذا هو الباب إلى الله، فلا وصول إلى الله إلا بالطريقة. فينزلونه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك. نعم، وهذا من جنس قول النصارى. يقول: وهو من جنس قول النصارى إما في المسيح وإما في الباب. بل الناس يدعون الله. المحقق ما علق على الباب شيء؟ ما علق شيء. بل الناس يدعون الله فيجيب دعاءهم ويسمع كلامهم، والمشركون كانوا يدعون الله إذا اضطروا فيجيب دعاءهم، فكيف بالمؤمنين؟ وليس أحد من الخلق. بعد المؤلف لكن هذا يدل على أنه موجود. يعني في العبارة شيء ما هو مشهور علينا، يعني ما مر علينا أنه من أقوال النصارى. النصارى إنما يتعلقون بالمسيح وأمه، ويتعلقون بالأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم رهبان وأرباب من دون الله. أما الباب فما مر علينا في كلام الشيخ إلا في هذا الموضوع. نعم يا شيخ. وما يكون يا شيخ الباب هو عند النصارى اللي يسمونها الأب؟ لا، ما الأب هو الرب، ويقول الابن والأب والروح القدس ثلاثة. أحسن الله إليك. يمكن بابا إيش؟ يمكن البابا لا غيره، الباب المعروف انه ما هو بالباب. نعم نعم. بل الناس يدعون الله فيجيب دعاءهم ويسمع كلامهم، والمشركون كانوا يدعون الله إذا اضطروا فيجيب دعاءهم، فكيف بالمؤمنين؟ وليس أحد من الخلق يكون هو الذي يرفع دعاء العباد كلهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا لعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين عدد معين، لا 4 ولا 7 ولا 12 ولا 40 ولا 300 ولا 13، بل يكثرون تارة ويقلون أخرى. وقد كان حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانوا من أقل الناس، ثم إنه بعد هذا انتشر الإيمان. وقد أغرق الله أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام إلا من آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. وفي الحديث الصحيح أن الخليل عليه السلام قال لسارة لما طلبها الكافر، وكان يأخذ امرأة الرجل إذا أعجبته، فقال الخليل لها: إذا سألك فقولي إنك أختي، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وقول القائل: إن الله إذا غضب على أحد من أهل الأرض وأراد أن ينزل به العذاب نظر إلى قلوب هؤلاء المذكورين، فإن وجدهم راضين بإنزال العذاب على الذي قد استحقه أنزله، وإن لم يجدهم راضين بذلك رفعه، كذب مفترى. بل قد أنزل الله العذاب على قوم لوط مع مجادلة إبراهيم الخليل عنهم. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هذا من في الحقيقة بديعة الاحتجاج، يعني اقتباس هذا الرد من القرآن عظيم. أن الله أنزل على قوم لوط وإبراهيم يجادل فيه، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مريم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نعم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما استغفر للمنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. ومحمد وإبراهيم أفضل الخلق، هذا خليل الله وهذا خليل الله. والخليل إبراهيم استغفر لأبيه، ثم لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال بعض المسلمين: إن إبراهيم قد استغفر لأبيه. فأنزل الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقد ثبت أنه يوم القيامة يراجع الناس الشفاعة، فيأتون إلى آدم ليشفع لهم، فيردهم إلى نوح، ويردهم نوح إلى إبراهيم، ويردهم إبراهيم إلى موسى، ويردهم موسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر الأنبياء وآل كل وسائر الصالحين. فإذا أتوا محمدا أفضل الشفعاء وأعظم الخلق جاها عند الله، قال: فآتي ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا، وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: أي محمد، ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فلا يشفع حتى يأذن الله له في الشفاعة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان أفضل الخلق لا يشفع في أحد إلا بإذنه عز وجل إلا بإذن الله عز وجل، فكيف يقال إن الله لا يعذب أحدا إلا إذا رضي هؤلاء أن يعذبهم؟ ومعلوم أن العبد عليه أن يتبع رضا الله عز وجل فيفعل ما أمر ويرضى بما قدر. وأما الرب عز وجل إذا أراد أن يهلك أعداءه هل يشاور أحدا أو يتوقف فعله على رضا أحد من عباده؟ بل هؤلاء العباد إن كانوا راضين بما أمرهم الله أن يرضوا به، وإلا وجبت التوبة عليهم. ألا ترى أن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض وأغرق فيهم ابن نوح الذي قال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبعد هذا دعا نوح رب وبعد هذا دعا نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فإذا كان الله لما استحق ابن نوح الهلاك أهلكه وسأل نوح فيه، فعاتب الله نوحا على سؤاله وهو أول رسول بعثه الله إلى الأرض، فكيف يقال إنه لا إلى الأرض إلى أهل الأرض تمام أحسن الله إليك، فكيف يقال إنه لا يعذب أحدا إلا برضا طائفة من عباده؟ فهل يكون أحد أفضل من أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك أي محنتك واختبارك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة الآية. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فهذا حال الرسل مع الله يرد على من يغلو فيهم، فكيف يقال إن له عبادا لا يعذب أحدا إلا برضاهم؟ بل يقال هؤلاء العباد لو أراد أن يهلكهم فمن يملك دفع بأس الله عنهم؟ وهؤلاء العباد عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا وأمثاله في دعاء الأنبياء وتضرعهم واستغفارهم وتوبتهم كثير في الكتاب والسنة، وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهم ويستعيذون بالله من عذابه أن ينزل بهم أو بمن يطلبون دفعه عنهم. فكيف يكون تعذيب رب العالمين لمن شاء تعذيبه لا يكون إلا برضا بعض الناس؟ لكن قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض بما جعله الله من النور في قلوبهم، فمن أثنوا عليه خيرا كان من أهل الخير، ومن أثنوا عليه شرا كان من أهل الشر. وأيضا فقد يدعون الله لمن يحبونه فينفعه الله بدعائهم، ويدعون على غيره فيتضرر بدعائهم. والملائكة يؤيد الله بهم عباده المؤمنين كما قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأما حزب الشيطان فيعاونهم الشياطين شياطين الإنس والجن كما قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. فصل. هذا كلام عظيم في الحقيقة لإبطال هذه الدعاوى الملعونة للملاحدة الصوفية. هذه الأقوال في الدنيا غوث لا يجري في هذا الكون شيء إلا بإذنه وبعلمه وبإرادته، هذه أقوال الكفرة، وهم ينتحلون الدين الصوفية. وفي ما ذكره الشيخ إفحام وحجة داحضة لدعاواهم. جزاكم الله خير والحمد لله. نعم. البابية فرقة من فرق البهائية كما في شبكة الألوكة، وظهر فيهم شخص يقال له باب الله، مشهور هذا عن ويسمون البابية هذا. قبل القرن القليل. ها؟ قريبين جدا. قريبين. البابية البهائية القديمة. نعم يا محمد. تعظيم قدر الصلاة. نعم يا عزيز.